الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في مؤلفات الإمام البخاري. رابع عشر الهبة، خامس عشر آثام الصحابة، سادس عشر الوحدان، سابع عشر المبسوط، ثامن عشر العلل، تاسع عشر الكنى، العشرون الفوائد، الحادي والعشرون قضايا الصحابة. وهذه الكتب منها ما هو موجود مطبوعا أو مخطوطا، ومنها ما عرف بذكر بعض الأئمة له ونقلهم عنه. وإلى هنا ننهي هذه الصحائف اليسيرة في سيرة الإمام البخاري رحمه الله، التي احتوت على نبذ موجزة من حياته وفضائله وعلمه، وننتقل إلى الحديث عن أعظم كتبه، بل عن أعظم الكتب في الإسلام بعد كتاب الله تعالى، كتاب الجامع الصحيح، الذي اشتهر بين الناس قديما وحديثا بصحيح البخاري. الفصل الثاني، صحيح البخاري، تأليفه ومكانته، فضائله وخصائصه. كانت كتب الحديث قبل عصر البخاري رحمه الله ممزوجا فيها الصحيح بغيره، بحيث لا يتعين للناظر فيها درجة الحديث من الصحة إلا بعد البحث عن أحوال رواته وغير ذلك مما هو معروف عند أهل الحديث. فإن لم يكن له وقوف على ذلك اضطر إلى أن يسأل أئمة الحديث عنه، فإن لم يتيسر له ذلك بقي ذلك الحديث مجهول الحال عنده. وحين ظهر الإمام البخاري وبرع في علم الحديث وصار له فيه المنزلة التي ليس فوقها منزلة، أراد أن يجرد الصحيح ويجعله في كتاب على حدة ليخلص طالب الحديث من عناء البحث والسؤال، فألف كتابه المشهور وأورد فيه ما يتبين له صحته، وسمى كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قال الشيخ طاهر الجزائري: فعلم من قوله الجامع أنه لم يخص بصنف دون صنف، ولهذا أورد فيه الأحكام والفضائل والأخبار الماضية والآتية وغير ذلك من الآداب والرقاق. وفي قوله الصحيح أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده، وإن كان فيه مواضع قد انتقدها غيره فقد أجيب عنها، وقد صح عنه أنه قال: ما أدخلت في الجامع إلا ما صح. ومن قوله المسند أن مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث التي اتصل إسنادها ببعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من قوله أو فعله أو تقريره. وأن ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وقع عرضا وتبعا لا أصلا ومقصودا. قال الحافظ: وتقرر أنه التزم فيه الصحة، وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع الصحيح. وقد اقتفى أثر الإمام البخاري في ذلك الإمام مسلم بن الحجاج، وكان من الآخذين عنه والمستفيدين منه، فألف كتابه المشهور. ولقب هذان الكتابان بالصحيحين، فعظم انتفاع الناس بهما ورجعوا عند الاضطراب إليهما، وألفت بعدهما كتب لا تحصى، فمن أراد البحث عنها فليرجع إلى مظان ذكرها. الباعث على تأليفه. قال الحافظ: وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق ابن راهويه فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا في الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح، وروينا بالإسناد الثابت عن البخاري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. كيف صنف البخاري الجامع الصحيح؟ قال الفربري: سمعت البخاري يقول: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وعن البخاري قال: صنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله. وعن عمر بن محمد بن بجير البجيري السمرقندي: سمعت البخاري يقول: صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. قال الحافظ: والجمع بينه وبين ما تقدم من أنه كان يصنفه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه في المسجد الحرام، ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها، ويدل عليه قوله أنه صنفه في 16 سنة، فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها. وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة الركعتين. ولو نفي هذا أيضا ما تقدم، لأنه يحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة، وها هنا حول من المسودة إلى المبيضة. وروي عن عبد القدوس بن همام أنه قال: سمعت عدة من المشايخ يقولون: حول البخاري تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره. وقال آخرون منهم أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: صنفه ببخارى، وقيل بمكة، وقيل بالبصرة، وكل هذا صحيح، ومعناه أنه كان يضيف فيه في كل بلد من هذه البلدان، فإنه بقي في تصنيفه 16 سنة. مدة تأليفه: حين ألف الإمام البخاري صحيحه عرضه على يحيى بن معين وعلى ابن المديني وأحمد بن حنبل، وتوفي ابن معين 233 من الهجرة، وابن المديني 234 من الهجرة، وأحمد بن حنبل 241 من الهجرة على الصحيح كما في التقريب. وعلى هذا فقد فرغ الإمام من تأليفه قبل 33 سوى ما ألحقه بعد ذلك. ويؤيد الإلحاق اختلاف العدد في روايات البخاري، ففي التدريب قال العراقي: أما رواية حماد بن شاكر فهي دون رواية الفربري 200 حديث، ورواية إبراهيم بن معقل دونهما 300. فعلم من ذلك رحمه الله ألحق في الصحيح مرة بعد أخرى. وإن سلم فراغه من تأليفه قبل 33 200 وزمان تأليفه 16 سنة، فأقصى ما يقال فيه إنه بدأ تأليفه سنة 1720 إذ كان عمره الشريف 23 سنة. فضله وثناء الناس عليه، وهو أكثر من أن يحصى. قال القسطلاني: أما فضله فهو أصح الكتب المؤلفة في هذا الشأن والمتلقى بالقبول من العلماء في كل أوان، قد فاق أمثاله في جميع الفنون والأقسام، وخص بمزايا من بين دواوين الإسلام، شهد له بالبراعة والتقدم الصناديد العظام والأفاضل الكرام، ففوائده أكثر من أن تحصى وأغزر من أن تستقصى. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله، وهو أعلى في وقتنا هذا إسنادا للناس. وقال أبو زيد المروزي: كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: يا أبا زيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي وما تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله، وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل البخاري. وقال النسائي: أجود هذه الكتب كتاب البخاري. وقال البخاري: ما وضعت في الصحيح حديثا إلا اغتسلت وصليت ركعتين، وأرجو أن يبارك الله تعالى في هذه المصنفات. وقال الشيخ أبو محمد عبد الله ابن أبي جمرة: قال لي من لقيت من العارفين عمن لقيه من السادة المقر لهم بالفضل إن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب إلا ندت. قال: وكان مجاب الدعوة وقد دعا لقارئه. وقال الحافظ ابن كثير: وكتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام، وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام. هامش: في الشدائد ينبغي أن يعمل المسلمون بالأسباب، وأن يدعوا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية في الشدائد. وأما قراءة صحيح البخاري فينبغي دراسته والعمل بما فيه. انتهى. وقال الشيخ الإمام ابن تيمية: ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن. وقال الإمام ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة: أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. مكانة الجامع الصحيح بين الكتب الستة: اتفق علماء هذه الأمة على أن جامع البخاري أجل وأعظم من جميع كتب السنة، بل هو أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وليس اتفاق الأمة وعلمائها على أصحية البخاري وفضله على سائر الكتب مجرد اتفاق ومصادفة، ولا عن تواطؤ ومؤامرة، وقد أعاذ الله هذه الأمة التي اختارها لحمل دينه وتبليغ رسالته من أن تكون فريسة غفلة وغباوة، وأن تجتمع على الضلال، بل كان ذلك إلهاما من الله ومكافأة على ما قام به مؤلف هذا الكتاب من جهاد في سبيل حفظ الأحاديث النبوية ومعرفة رجالها ورواتها. قال النووي في التقريب: أول مصنف في الصحيح المدرد صحيح البخاري ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن العزيز، والبخاري أصحهما، وقيل مسلم أصح، والصواب الأول عليه الجمهور. وما روي عن الإمام الشافعي أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك، وفي رواية عنه: ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، فذلك قبل وجود الكتابين. انتهى. قال المحدث الكبير العلامة الشيخ محمد زكريا، وهو واضح، فإن الإمام الشافعي رحمه الله توفي سنة 204 من الهجرة، وكان البخاري إذاك ابن 10، ومسلم ولادته في هذه السنة، فأين وجود كتابيهما؟ فإن تأليف البخاري عنده في حدود 217 إلى 33 كما تقدم، وتأليف مسلم في سنة 50 و200 كما جزم به العراقي وحكاه السيوطي في التدريب، وكانت مدة تأليفه 15 سنة. وفي الجملة فإن صحيح البخاري أعلى رتبة في الصحة وغيرها عند الجمهور، ثم الصحيح للإمام مسلم، ثم السنن للإمام أبي داود، وبذلك جزم صاحب مفتاح السعادة إذ قال: اعلم أن رئيس هؤلاء الطائفة وقدوتهم بعد مالك الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ويليه في الرتبة كتاب مسلم، ويليهما أبو داود، ويليهم أبو عيسى الترمذي، ويليهم أبو عبد الرحمن النسائي. وبذلك جزم صاحب نيل الأمان إذ قال في شرح قول القسطلاني: ومنهم من لم يتقيد بذلك كباقي الكتب الستة، قال: وهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهم على هذا الترتيب في الصحة. مكانة الجامع الصحيح بين الصحاح الستة تدريسا. قال العلامة المحدث الكبير الشيخ الجليل محمد زكريا: والأوجه عندي في ترتيب التحصيل أن يقدم الترمذي، ثم أبو داود، ثم البخاري، ثم مسلم، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، ثم الموطأ، لأن طالب الحديث أول ما يحتاج إليه تحقيق المذاهب وأنواع الحديث، ثم دلائله، ثم طرق الاستنباط، ثم جمع الروايات، ثم التنبيه على الضعاف، ثم التأييد بالآثار، وهكذا وظائف الكتب المذكورة. قيل: إن وظيفة الترمذي بيان المذاهب وأنواع الحديث، ومقصود أبي داود جمع دلائل الأئمة، ومعظم خواص البخاري طرق الاستنباط، ودأب مسلم جمع الروايات الكثيرة، وأشار النسائي إلى علل الحديث، وجمع ابن ماجه الصحاح والضعاف. والسائد في بلادنا أي الهند تدريس مشكات المصابيح بإمعان وتحقيق أولا، ثم في العام الثاني تدريس الصحاح الستة على الترتيب المذكور الملقب بدورة الحديث. الموازنة بين الصحيحين: روي عن أبي عيل النيسابوري شيخ الحاكم عن بعض شيوخ المغرب أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من صحيح مسلم. هذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في البخاري، فهذا لا بأس به. ولا يلزم منه أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهو مردود على من يقوله. قال شيخ الإسلام ابن حجر: قول أبي علي ليس فيه ما يقتضي تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، خلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محي الدين في مختصره وفي مقدمة شرح البخاري، وإنما يقتضي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه، أما إثباتها له فلا، لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك، ويحتمل أن يريد المساواة كما في حديث ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، فهذا لا يقتضي أنه أصدق من جميع الصحابة ولا من الصديق، بل نفى أن يكون فيهم أصدق منه فيكون فيهم من يساويه. قال: ومع احتمال كلامه ذلك فهو منفرد سواء قصد الأول أو الثاني. قال: ورأيت في كلام أبي سعيد العلائي ما يشعر بأن أبا علي لم يقف على صحيح البخاري. قال: وهذا عندي بعيد، والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه قدم صحيح مسلم لمعنى آخر غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة، لأن مسلما صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق بخلاف البخاري، فربما كتب الحديث من حفظه ولم يميز الحافظ رواته، ولهذا ربما يعرض له الشك. وقد صح عنه أنه قال: رب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام. ولم يتصد مسلم لما يتصدى له البخاري من استنباط الأحكام وتقطيع الأحاديث، ولم يخرج الموقوفات. قال: وأما ما نقل عن بعض المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية، بل أطلق بعضهم الأفضلية، وهذا في حسن الوضع وجودة الترتيب كما قاله عياض. وقال ابن الملقن: رأيت بعض المتأخرين قال: إن الكتابين سواء، فهذا قول ثالث، وحكاه الطوفي في شرح الأربعين، ومال إليه القرطبي. انتهى ملخصا من التدريب. قال الشيخ طاهر الجزائري في توجيه النظر: وقد تعرض مرجحو كتاب البخاري على كتاب مسلم من جهة الصحة لبيان موجب ذلك، فقالوا: إن مدار صحة الحديث على ثلاثة أشياء: الثقة بالرواة، واتصال الأسناد، والسلامة من العلل القادحة. ولدى البحث تبين أن كتاب البخاري أرجح في ذلك من ثلاثة وجوه، فيظهر رجحانه من أوجه: أحدها أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 430 رجلا، والمتكلم فيه بالضعف منهم 80 رجلا، والذي انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620 رجلا، والمتكلم فيه بالضعف منهم 160 رجلا. ولا ريب أن التخريج لمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه وإن لم يكن ذلك الكلام قادحا فيه. وثاني هذه الأوجه أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس، بخلاف مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ كأبي الزبير عن جابر وسهيل عن أبيه والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وحماد بن سلمة عن ثابت وغير ذلك. وثالث هذه الأوجه أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم وميز جيدها عن غيره، بخلاف مسلم فإن أكثر من انفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه ممن تقدم عصره من التابعين ومن بعدهم، ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم منهم. ورابع هذه الأوجه أن البخاري يخرج حديث الطبقة الأولى التي جعل جل اعتماده عليها، وقد يخرج من حديث الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب، لكن يخرج أكثره على طريق التعليق، وربما خرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة على طريق التعليق أيضا. أما مسلم فإنه يخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، ويخرج أحاديث الطبقة الثالثة لكن من غير استيعاب. وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري وهو معاصر لأبي علي النيسابوري ومقدم عليه في معرفة الرجال فيما حكاه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد ما ملخصه، رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام، فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه، كمسلم فرق أكثر كتاب البخاري في كتابه، وقال أيضا في كتاب الكنى كان أحد الأئمة في معرفة الحديث وجمعه. ولو قلت إني لم أرى تصنيف أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة لم أكن بالغت. وقال الدارقطني إنما أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادات، والكلام في ذلك كثير، ويكفي منه اتفاقهم على أنه كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف منه بفن الحديث، وإن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، وإن مسلما كان يشهد له بالتقدم في ذلك والإمامة فيه والتفرد بمعرفة ذلك في عصره، حتى هجر من أجله شيخه محمد ابن يحيى الذهلي لما أثار الفتنة على البخاري حسدا له، حتى اضطر البخاري أن يخرج من نيسابور خشية على نفسه. وعلى كل حال فضل مسلم لا ينكر، فإن البخاري وإن يكن قد قام بأمر الجامع فإن مسلما قد قام بأمر إكماله، فهو يتلوه على الأثر وهما للناس شمس وقمر. انتهى الشريط الثاني من كتاب الإمام البخاري، وله بقية على الشريط الثالث.